إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن قريرا فوقاهم

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب خضر واستبرق واستبرق إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا سبحوا ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم مع تحيات شركة نور الإسلام. وتقبلوا تحيات أخيكم خالد عبد الرازق. جعلنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.